بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في المجلس السابق من فروض الوضوء وسننه، ونبتدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى حول المسح على الخفاف ونحوها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه. لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام المتعلقة بالوضوء من حيث سننه ومن حيث فروضه، من حيث سننه ومن حيث فروضه، انتقل إلى ذكر المسح على الخفاف ونحوها، لأن هذا متعلق بفروض الوضوء. ففروض الوضوء وأعضاء الوضوء الواجب غسلها أو مسحها أربعة كما سبق معنا. فالمسح يتعلق بأحد أو ببعض هذه الأعضاء الأربعة، والتفصيل في ذلك أن المؤلف رحمه الله ذكر أربعة أشياء مما يمسح عليها في هذا الفصل. ذكر أولا المسح على الخفين ونحوهما، ثم ذكر المسح على العمامة، ثم ذكر المسح على خمر النساء، ثم ذكر المسح على الجبائر. إذن ذكر أربعة أشياء، فالثلاثة الأولى المسح على الخفين وما يدخل معها، والمسح على العمامة، والمسح على خمر النساء، تتعلق بعضوين من أعضاء الوضوء هما الرأس والرجلين. أما المسح على الجبائر فكما سيأتي معنا فهي تتعلق بجميع أعضاء الوضوء. فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: يجوز المسح على خف ونحوه، وذكر جواز المسح لأن الأصل هو غسل الرجل، أليس كذلك؟ فذكر جواز المسح على الرجل أو على الخف إذا كان ملبوسا في الرجل، والخف هو ما يلبس على الرجل من الجرود، سمي بالخف أخذ من خف البعير، وجمعه خفاف. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ونحوه يعني يدخل في ذلك الجوارب من نحو الشراب التي تلبس الآن، أما الخفاف فأسبح شيء بها في لباسنا ما يسمى الجزمات أو الكنادر، هي التي ينطبق عليها وصف الخف. والمسح على الخفين الأحاديث التي فيه أكثر من الأحاديث والنصوص التي في المسح على الجوارب، ولهذا الأصل هو المسح على الخفين، ويدخل في ذلك المسح على الجوارب، ولهذا قال المؤلف المسح على الخفين ونحوهما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، جاء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعد بعض العلماء الأحاديث الواردة في المسح على الخفين من قبل الأحاديث المتواترة، التواتر المعنوي، لأن التواتر كما هو معلوم تواتر لفظي وتواتر معنوي. إذا تبين ثبوت المسح على الخفين في السنة وقال به عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقد دل أيضا الكتاب القرآن الكريم دل على المسح على الخفين. هل يعرف أحدكم الدليل من القرآن على المسح على الخفين؟ نعم تفضل بحصد. نعم، في قراءة سبعية في آية المائدة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة حفص امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أليس كذلك؟ فتكون الأرجل معطوفة على الوجه واليدين المغسولات، لأن هي المنصوبة، أليس كذلك؟ في قراءة سبعية وامسحوا، يعني قراءة سبعية يعني متواترة ثابتة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والجر جر أرجلكم على العطف على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة. وقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل، أليس كذلك؟ فلم يبق إلا أن تكون دلالة الآية على المسح في حال كونها مستورة بالخف ونحوه، واضح؟ والمسح على الخفين له شروط ستأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، يعني يجوز المسح على العمامة. والمسح على العمامة من مفردات مذهب الحنابلة، يعني لم يقل به جمهور العلماء. وقد ذكر المؤلف 4 شروط للمسح على العمامة. أولا عمامة ذكر، تكون على ذكر وليست على أنثى. ثانيا محنكة أو ذات ذؤابة، المحنكة يعني يكون مدار بها تحت الحنك، واضح إخوان؟ أما الذؤابة يعني أن تكون مدارة على الرأس ولها ذؤابة هنا تنزل منها. فإن قال قائل لماذا اشترط المؤلف رحمه الله هذا الشرط، إما أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة، فالجواب نعم قد يقال يصعب نزعها، وهذا ظاهر في المحنكة، لكن ذات الذؤابة هل يفرق كونها ذات ذؤابة أو ليست ذات ذؤابة؟ نعم مسلمين وغير مسلمين قد يقال هذا، لكن الأظهر هو أن هذا هو حال العمامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لبس العمائم كان بهذه الصفة. فلأجل ذلك جعل المؤلف رحمه الله من شروط المسح على العمامة أن تكون على صفة العمامة الملبوسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث ولم يشر إليه المؤلف إشارة صريحة، وهو أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره، وإن شئت فقل أن تستر غير ما جرت العادة بكشفه، يعني جرت العادة بكشف أطراف شعر من قبل الجبهة، فهذا جرت العادة بكشفه، لكن ما تكون تكشف أكثر نصف الرأس مثلا، لأن هذا ما جرت العادة بكشفه، فإذا تكون ساترة للرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. فإن قلت وما الدليل على المسح على العمامة، فالجواب أنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمائم، والممسوح الثالث من الممسوحات الذي ذكره المؤلف هي خمر النساء، والخمار هو الذي تلبسه المرأة تغطي بها رأسها فتديره من تحت حلقها وتستر به وجهها، ولهذا شرط المؤلف رحمه الله للمسح على الخمر خمر النساء أن تكون مدارة تحت حلوقهن. والخلاف في المسح على خمر النساء أوسع وأشد من الخلاف على المسح على العمائم، ولهذا أخره المؤلف رحمه الله بالذكر. ومن أدلة الحنابلة أيضا على المسح على من أدلة الحنابلة في جواز المسح على العمائم والمسح على خمر النساء أن في نزعها مشقة مثل مشقة نزع الخفاف، وربما تكون أشد، والتخفيف فيها ينبغي أن يكون أوسع، لأن الرأس في الأصل ممسوح وليس مغسول، والمسح أخف من الغسل. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى جبيرة، وهذا هو الرابع من الممسوحات، يعني يجوز المسح على جبيرة، والجبيرة في الأصل هي العيدان التي تجبر بها العظام، ثم أطلقت على سائر ما يجبر به الجروح أو الكسور، ولهذا يلحق بها الآن اللاصقات التي يضر المريض نزعها على الجروح، يعني يدخل فيها جبائر الكسور، ويدخل فيها أيضا اللاصقات التي توضع على الجروح ويتضرر المريض بنزعها. وكما قلت الجبيرة ليست خاصة بعضو معين كما في الأشياء الثلاثة الأولى، وإنما يمكن أن تأتي على جميع الأعضاء، ممكن تكون الجبيرة في يده، ممكن أن تكون في وجهه كأن تكون ملفوفة على جبهته مثلا، وممكن تكون في رجله، ممكن تكون في رأسه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى للمسح على الجبائر شروطا. الشرط الأول قال: لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. الشرط الأول أن تكون الجبيرة موضوعة بقدر الحاجة، فمثلا إذا كان الكسر في الذراع ما يصح أن تكون الجبيرة وضعت على جميع اليد فتتجاوز القدر المحتاج إليه، وإنما يشترط للمسح عليها أن تكون موضوعة بقدر الحاجة. لماذا؟ لأن أصل المسح على الجبائر إنما هو للضرورة والحاجة، فالقدر الزائد ليس فيه لا ضرورة ولا حاجة، واضح؟ والشرط الثاني ألا تتجاوز مدة الحاجة إليها، في قول المؤلف رحمه الله إلى حلها. يعني إذا كانت الجبيرة يكفي فيها 5 أيام فلا يمسح عليها 7 أو 8، لأن الحاجة التي لأجلها أبيح له المسح زالت، واضح؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن جاوزته، يعني جاوزت الجبيرة موضع الحاجة أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. وفي قول المؤلف أو وضعها على غير طهارة فيه الشرط الثالث من شروط المسح على الجبائر، أن تكون ملبوسة أو موضوعة على طهارة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، ألحقوها بالخفاف. والقول الثاني في المسألة وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط أن تكون موضوعة على الطهارة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، بمعنى أنه لا يجوز له المسح عليها، وبما أن العضو يجب غسله إذن يجب نزعها، يعني وجوب النزع لأجل غسل العضو الواجب غسله. طيب، وإذا كان النزع يضر، أحيانا نزع الجبيرة يضره، وضعت بقدر جاوز الحاجة لكن لا يمكن إزالة القدر الزائد لوحده، ونزعها ثم إعادتها فيه ضرر على المريض، الضرر مثل أن يتأخر شفاؤه أو تسبب له ضررا أكبر من الضرر الذي كانت موضوعة لأجله. فيقول المؤلف فإن خاف الضرر تيمم، تيمم يعني لأنه هنا لا يمكنه استخدام الماء على الوجه الصحيح شرعا ولا المسح على الوجه الصحيح شرعا، فأصبح حكمه حكم الفاقد للماء. وهذه قاعدة يذكرونها أحيانا، وهي المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني الماء في حقه كأنه معدوم شرعا لأنه لا يجوز له استخدامه في المسح ولا يستطيع استخدامه في الغسل، أليس كذلك؟ فلهذا قالوا يتيمم. ثم قال المؤلف رحمه الله مع مسح موضوعة على طهارة، يعني الآن على المذهب عنده جبيرة وضعت على طهارة لكن تتجاوز قدر الحاجة، ما الذي يفعله؟ يمسح عليها ويتوضأ، لكن مع ذلك يتيمم لأجل هذا العضو، واضح يا إخوان؟ وهذا إنما يتأتى على قول من يشترط وضعها على طهارة كما هو المذهب. ولهذا قبل أن أكمل هذا ما معنا في هذا المجلس، كنت نويت أن نستخرج أنا وإياكم الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفاف على مذهب الحنابلة وعلى الأقوال الأخرى، لأن هذا مما ينمي الملكة الفقهية عند الإنسان، تنظر في هذه المسألة وفي هذه المسألة، ثم تنظر الأوصاف المؤثرة في حكميهما. فالنظر في الفروق الفقهية مما ينمي ملكة الإنسان الفقهية. لكن لعلنا نجعل هذا واجب على الإخوة والأخوات يتأملون أولا دون الرجوع إلى الكتب في الفروق على المذهب، ثم يرجعون إلى الكتب فيضيفون ما فاتهم، ثم يذكرون الفروق الأخرى على الأقوال الأخرى أو ما يتيسر منها، حتى تكون لتنشيط الذهن، ونذكرها جميعا إن شاء الله في المجلس القادم. تفضل. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. قال مالك رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره. المقيم معروف ضد المسافر، والعاصي في سفره جعل المؤلف رحمه الله تعالى حكمه في المسح حكم المقيم. لماذا؟ لأن المعصية في السفر لا يناسب معها أن يرخص له في الأحكام الشرعية، فلهذا على المذهب لا يمسح مسح المسافر، ولا يفطر إن كان صائما. فقال المؤلف رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره. المعصية في السفر يعني أن يكون الإنسان سافر لمعصية لا أن تقع منه المعصية، لأن الإنسان لا يسلم من المعصية سواء في السفر أو في الحضر، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثل هذه المسألة، شخص والعياذ بالله سافر ليشرب الخمر، أو سافر ليقع في الزنا، أو سافر ليسرق إلى غير ذلك، هذه صور من صور سفر المعصية. فعلى المذهب أن سفره هذا لا اعتبار له شرعا، فحاله في الأحكام الشرعية كحال المقيم. قال المؤلف رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. هذا الكلام للمؤلف رحمه الله أفادنا مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مسألة ابتداء المسح، متى تبتدئ المدة في المسح على الخفين سواء كان الإنسان مسافرا أو مقيما. والمسألة الثانية مدة المسح للمقيم. أما المسألة الثانية هو مدة المسح للمقيم، فهي يوم وليلة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وسيأتي ذكر الأحاديث الدالة على ذلك. أما المسألة الأولى وهي مسألة ابتداء المسح، ابتداء المدة، فمتى نبدأ نحسب اليوم والليلة، أو متى نبدأ نحسب الثلاثة أيام؟ واضح يا إخوان؟ يعني عندنا ثلاثة أمور يمكن من حيث النظر العقلي أن تجعل لابتداء المسح، وكلها أقوال قال بها بعض العلماء. دعونا حتى نتصور المسألة. ممكن أن يعلق ابتداء المسح بذات الحدث، عفوا، ممكن يعلق ابتداء المسح بلبسها، يعني يبدأ المدة من حين أن يلبسها، هذا الوقت الأول، أليس كذلك؟ ويمكن أن يعلق بالحدث، تبدأ المدة إذا أحدث. ويمكن ثالثا أن تعلق بأول مسح بعد الحدث. هذه الثلاثة كلها أقوال عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. مثلا شخص لبس الخفين الساعة 5 عصرا وأول حدث كان الساعة 7 مساء وأول مسح بعد الحدث يعني وضوء ومسح بعد الحدث كان الساعة 8، متى تبدأ اليوم والليلة؟ هل تبدأ من الساعة 5 أو تبدأ من الساعة 7 أو من الساعة 8؟ تصورتم؟ وعلى هذا هل تنتهي الساعة 5 من الغد أو السابعة أو 8؟ المذهب كما تلاحظون أن المدة تبتدئ من الحدث في الوسط، لا من اللبس ولا من أول مسح بعد الحدث. فإن قال قائل ما هو دليل المذهب على أن المدة تبتدئ من الحدث؟ فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. قد يقول أحدكم هذا الحديث يدل على أن المدة تبتدأ من أول مسح بعد الحدث لأنه قال يمسح، والذي أحدث إلى الآن لم يمسح، إلى الآن لم يترخص بالرخصة الشرعية، أليس كذلك؟ يا إخوان، فماذا نقول له؟ نقول صحيح ولم يمسح، لكنه مكن شرعا من الرخصة من حين أحدث، فكونه لم يستفد من الرخصة لا يعني عدم ابتداء مدتها له. ألا كان يمكنه أن يمسح بعد الحدث مباشرة؟ الترخيص في حقه ابتدأ بعد الحدث، متيح له المسح، أليس كذلك؟ لكن هو لم يمسح إلا بعد 10 ساعات مثلا، لا يعني هذا أن المدة لا تبتدأ إلا بعد 10 سنوات 10 ساعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح وهذا لم يمسح، وإنما المراد أنه يمكن من المسح هذه المدة، فكونه يتأخر لا يعني عدم ابتدائها في حقه. واضح يا إخوان أو تحتاج؟ واضحة؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله ومسافر سفر قصر 3 بلياليها، يعني أن مدة المسح بالنسبة للمسافر سفر قصر، لأن السفر يطلق خاصة في كلام الفقهاء على السفر القصير الذي لا يبلغ مسافة القصر، ولهذا يقيدونه بسفر القصر، وهو على المذهب كما سيأتي معنا قرابة 80 كيلو. والتفصيل في مسألة حد السفر الذي يترخص به سيأتي معنا، ليس المراد ذكرها الآن. ومسافر سفر قصر 3 بلياليها، يعني 72 ساعة. والدليل على تحديد هذه المدد عدة أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوما وليلة يمسح فيهما وللمسافر 3 أيام بلياليها، ومنها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط. فهذين الحديثين وفهذان الحديثان دل على تحديد المدة في للمسافر وللمقيم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة يكثر السؤال عنها، وهي مسألة إذا كان في إذا كان لابس الخف مقيما ثم سافر، أو كان مسافرا ثم أقام، يعني شخص في المذنب لبس الشراب الساعة الخامسة عصرا ثم سافر بعد صلاة العشاء، هل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ في المقابل شخص كان مسافر في الرياض مثلا من أهل القصيم الساعة الخامسة عصرا لبس الشراب ثم سافر بعد العصر من الغد إلى بلده فأقام، هل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ واضح يا إخوان؟ فذكر المؤلف رحمه الله القاعدة في ذلك بقوله فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس. كيف عكس؟ فإن مسح في سفر ثم أقام واضحة، أو عكس مسح في إقامة ثم سافر، هاتين مسألتين ليس كذلك؟ ما حكمهما؟ قال عندكم فكمقيم، يعني مسحه مسح المقيم. طيب لاحظوا هنا مسألة دقيقة، في المسألة السابقة قال من حدث بعد لبس يوما وليلة، ابتداء المدة علقت بالحدث أليس كذلك؟ ما يفهم ابتداء المدة علقت بالحدث. طيب والانتقال للسفر والمقيم علق بالمسح وليس بالحدث، واضح ما واضح؟ يقول فإن مسح في سفر، ما قال فإن أحدث بعد لبسها في سفر، ولم يقل فإذا لبس في سفر، وإنما قال فإن مسح في سفر. أضرب أمثلة حتى يتضح بها المقصود. أولا على مسح المسافر، المسألة الأولى، شخص كان مسافرا في الرياض مثلا لبس الشراب الساعة الخامسة عصرا اليوم، ثم أحدث الساعة الثامنة ليلا، ثم سافر إلى القصيم، ومسح في القصيم المسح الأول، هذه واضحة مسحه مسح مقيم. طيب شخص آخر لبس الشراب يوم الأحد الخامسة عصرا ثم أحدث ومسح لصلاة العشاء من يوم الأحد، ثم وصل القصيم بعد العشاء اليوم، مضى على مسحه يوم وساعات، يعني أكثر من 24 ساعة، هل يكمل المسح؟ هل يكمل 72 ساعة؟ لا يكمل، مسحه مسح مقيم، والآن مدة المقيم في حقه انتهت. وليس المعنى أنه يبتدئ مدة مقيم من الآن، لا، وإنما المعنى أنه يحتسب مدة مقيم، فإذا كانت انتهت فقد انتهى المسح في حقه. الصور التي يقع فيها الإشكال هي صورة العكس، اثنان من المذنب مثلا لبس الشراب الساعة 5 عصرا اليوم، ثم أحدث 8 ليلا، أحدهما توضأ ومسح والآخر ما توضأ، ثم سافر جميعا، ما مدة المسح لهما؟ كلاهما أحدث في الإقامة، لكن ليس كلاهما مسح في الإقامة، بل أحدهما مسح والآخر لم يمسح. الذي مسح في المذنب كم مدته؟ نعم، اللي مسح في المذنب، نعم، أحدث في المذنب، عفوا، كلاهما أحدث في المذنب، لكن الذي مسح في المذنب، كلاهما قلنا أحدث هنا، لكن الذي مسح في المذنب كم مدته؟ نعم، مسح مقيم. والذي ما مسح إلا بعد ما سافر سواء في الطريق أو في الرياض مدته؟ نعم، مسح مسافر 72 ساعة. طيب لو كلاهما أحدث فقط وما توضأ، يمسحان مسح مسافر، إذن الانتقال إلى الإقامة، إلى مسح الإقامة، يكون بالمسح لا بالحدث، بينما ابتداء المدة تكون بالحدث لا بالمسح. واضح يا إخوان؟ واضح مو واضح؟ في أحد عنده إشكال؟ تفضل. وشرط تقدم كمال الطهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. قال المؤلف رحمه الله وشرط، وهذه الشروط منها ما هو عام لجميع الممسوحات ومنها ما هو خاص في الخفاف. قال تقدم كمال طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المغيرة بن شعبة في الصحيح، صحيح مسلم، أنه كان يسكب الماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فأهوى المغيرة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا يجوز المسح إلا إذا كان أدخلهما على طهارة. وهذا سواء على المذهب في مسح على الإمامة أو المسح على الخفين أو المسح على خمر النساء أو المسح على الجبائر. طيب لماذا قال المؤلف كمال طهارة وما قال تقدم طهارة؟ كمال طهارة يعني أنه لو غسل رجله اليمنى شخصا أن يتوضأ، لاحظتم، انتهى إلى غسل الرجلين، غسل رجله اليمنى، هل يلبس الشراب قبل غسل اليسرى لأنه اليمنى أتى بطهارتها؟ واضح. الآن هو أدخلها يكون وهي طاهرة. فالمؤلف يقول كمال طهارة، يعني لا يلبسهما إلا بعد اكتمال الطهارة. صحيح أنه انتهى من غسلها، لكن وصف الطهارة الشرعي لا تتصف به إلا بعد اكتمال أعضاء الوضوء. لماذا؟ لأنه لو فرضا حصل انقطاع فعدم تحقق شرط الموالاة يلزم ابتداء من جديد. إذن شرط الطهارة بالفعل لا يتحقق إلا باكتمال غسل الأعضاء كلها، فلا يلبس الشراب حتى يكتمل غسل الرجلين معا اليمنى واليسرى. ثم قال وستر ممسوح، قرأت هذه، وستر ممسوح محل فرض، يعني أن يكون الممسوح ساترا لمحل الفرض. فلا يجوز على المذهب مثلا المسح على شراب مخرقة لأنها لا تستر محل الفرض، لأنه كيف يكون مغسولا ممسوحا في نفس الوقت؟ هذا الجزء المكشوف حقه الغسل ليس المسح. هذا هو المذهب. ولعل الأقرب والله أعلم أنه إذا كان الشقوق التي فيه يسيرة فإنها مغتفرة يجوز المسح عليها، لأن هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، ليس الظن بهم أن خفافهم وجواربهم كانت سالمة من الشقوق، بل هم في حال من المسغبة وقلة ذات اليد ما هو معلوم. قال وثبوته بنفسه، يعني يكون الجورب أو الخف ثابتا بنفسه لا يحتاج إلى غيره أن يثبته. مثلا لو أتى بقماش مثل الشراب لكنه واسع جدا، إذا أدخل رجله فيه سقط، فلا يثبت إلا إذا شد بحبل، فهذا لا يجوز المسح عليه. قال وإن كان مشي به عرفا، أن يمكن المشي به في عرف الناس. قال وطهارته، هذا الشرط الخامس، أن يكون طاهرا. أما إذا كان نجسا فلا يجوز المسح عليه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يباشر النجاسة. الشرط السادس وإباحته، والإباحة كما سبق معنا تشمل أمرين: إباحة كسبه فلا يكون مسروق أو مغصوب، وتشمل إباحة عينه، فلا يجوز مثلا المسح على الحرير للرجال. لو إنسان لبس شراب حرير رجل هذا ليس مسروقا، ملك له، لكن ليس مباحا له، فلا يجتمع الترخيص مع التحريم. نعم تفضل. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. طيب، قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. العمامة الذي يجب هو مسح أكثرها، وأكثر ظاهر قدم خف. إذن قيدين: الأكثر للكل فلا يجب مسح الكل، وإنما الأكثر وظاهر القدم فقط، الخف أو الشراب إنما يمسح على ظاهر قدمه لا باطنها، أليس كذلك؟ ما هو القدر؟ هل يجب أن يعممها بشكل كامل، أن يعمم الظاهر بشكل كامل؟ الجواب لا، وإنما قال أكثر ظاهر قدم خف. قال وجميع جبيرة. وهذه مسألة من الآن أن الفروق التي بين الجبيرة وبين الخفين أنه يجب المسح على جميعها حتى يتضح الفرق. إنسان عليه شراب في رجله يمسح على ظاهرها من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ليس كذلك؟ شخص آخر في رجله كسر عليها جبيرة، هل يمسح ظاهرها فقط كما يصنع لو كان عليه شراب؟ لا، يعممها بالكامل. لماذا؟ لأن المسح بدل عن الغسل، والواجب في الغسل هو التعميم، فكذلك الواجب في المسح هو التعميم. وإنما قلنا في المسح على الخفين أنه لا يجب التعميم لثبوت السنة في المسح على الظاهر فقط. واضح إخوان؟ طيب، لو إنسان عليه جبيرة ولبس عليها شراب يعمم أو ما يعمم؟ في أحد يقول يعمم؟ لأن أصبح حكمها حكم الجوارب. فإذا كان ورجله مكشوفة يعمم الغسل، فإذا لبس لا يعمم المسح، فكذلك من باب أولى هنا أنه لا يعمم المسح. ثم قال المؤلف رحمه الله ونختم بهذه المسألة: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. يعني لو إنسان لبس الخفين وأحدث ومسح عليهما ثم خلع بعض الشراب فظهر بعض الفرض، أو خلعها كلها، المؤلف يقول إن ظهر بعض محل فرض، فمن باب أولى إذا ظهر جميع المحل، لأن خلع الشراب بالكامل أو فك الجبيرة بالكامل. إذا ظهر بعض محل فرض أو ظهر كله تنتقض الطهارة، ولهذا قال استأنف الطهارة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا تمت المدة استأنف الطهارة ولو لم يقع منه حدث. مثل إنسان لبس العصر اليوم وأحدث الساعة 7، متى تنتهي المدة؟ الساعة 7 مساء غدا، أليس كذلك؟ إذا جاءت الساعة 7 الآن، الساعة 7:17، هل يجوز له أن يصلي العشاء على طهارته السابقة، أو بانتهاء المدة يجب عليه استئناف الطهارة؟ نعم، بانتهاء المدة يصبح كالمحدث، فيجب عليه استئناف الطهارة في هاتين المسألتين: مسألة إذا ظهر الممسوح كله أو بعضه، ومسألة انتهاء المدة. طيب، قد يقول قائل: ما الدليل على أنه إذا انتهت المدة يجب عليه استئناف الطهارة؟ فالجواب: قد يقول قائل منكم، وهذا قاله بعض العلماء، ثبت طهارته بدليل، هو توضأ الساعة 7 إلا 10 دقائق، الساعة 7 انتهت المدة وخلع الشراب كان طاهرا، فما الدليل على أنه انتقل من الطهارة إلى عدمها؟ هذا سؤال وجيه، أليس كذلك؟ الأصل بقاء الطهارة. ويقولون مثلا لو أن إنسانا مسح على رأسه ثم ذهب إلى الحلاق وحلق شعره، هل تنتقض طهارته؟ ما تنتقض بالإجماع، أليس كذلك؟ فلماذا فرقتم هنا؟ مسح على العمامة فخلع العمامة قلتم لا يجب يعيد الطهارة. فالجواب هو أن المسح على الخفين رخصة مقيدة بوقت، فإذا انتهى الوقت ارتفعت الرخصة وعاد الأمر لحاله قبل الرخصة. مثل شخص متيمم، فإذا جاء الماء وجب عليه استئناف الطهارة مع أنه لم يقع منه حدث، أليس كذلك؟ فكذلك هنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح يوم وليلة، فإذا انتهت اليوم والليلة وجب عليك أن تستأنف الطهارة. طيب ما هو الفرق بين المسح على الرأس والمسح على العمامة؟ الفرق واضح جدا، المسح على الرأس المسح مسح أصلي، أما المسح على العمامة مسح بدلي، أليس كذلك؟ فلا يجوز قياس البدل على الأصل. إذن هذا هو المذهب، أنه يجب استئناف الطهارة يعني إعادة الطهارة إذا انتهت المدة أو ظهر بعض الممسوح أو كله، يجب إعادة الطهارة على المذهب كما سبق معنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.